الرياء معناه أن يقصد الإنسان بأعمال البر كالصوم والصلاة وغيرهما مدح الناس وإجلالهم له، وهو حرام من الكبائر. الرياء يحبط ثواب العمل الذي قارنه، فأي عمل من أعمال البر يدخله الرياء لا ثواب فيه، سواء كان مجرد قصده الرياء أو قرن به قصد طلب الأجر من الله تعالى.